نعم. ثم قال المؤمنين خاصة وأن في قلبكم ما ورد عنه عليه السلام في نقل الأديان العدل حتى يستقل دين صلى الله عليه وسلم، وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك عقيب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجاب النور أو النار، لو كشفته لأحرقت سبحات وجهه من سعى إليه بصره من خلقه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال عبد الله بن مسعود نور السماوات نور وجهه. ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجهه وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أنصاف الله عز وجل لا ينام موافقا لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي السلف. ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. إنما رواه مسلم البصير عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقبل قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البصير نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدمي، وبعضهم يقول واضع رجلي عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولة في الأقوال متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، لا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم من نظائرهم نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر هذه الأمة من قدر الله عددا ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنازهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات وضربوها بالتشبيه وعمل إلى أن حدث، قال إلى أن حدث من قلل الله على الله يقللهم ويكفينا شرهم. صح كم؟ سمع الله إليك. نعم نعم ما أعرف شيء فيها أو ما أعرف شيء في الروايات أو ما أذكر شيء. سؤال الكريم الله نور السماوات مراد حجابه النور كذلك. نعم نعم جاء الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح حديث في الرحيم لما خلق الله الرحيم. نعم يا هي عدة روايات ظاهر كلام الشيخ تقي النواية وإثباتها في مجلس هذه الأمة لأنها لها طرق متعددة يشد بعضها بعضا. نعم نعم نعم هكذا ثبت عن ابن عباس. نعم اسمه لا يقال بالرأي. نعم إلى أن حدث في آخر الأمة من قبل الله عددهم ممن حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجادلة فيهم ومكابدة فيهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نسيع جنائزهم فقد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في بثها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الوافدين فضلوا وغفلوا عن سواء السبيل ثم ذكر المحصور عن ابن عباس وجوابه بعدة الحروري ثم حديث السورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله ثم قال وتنكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما قال فلا فيه أهل الذل وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المسلكة إن شاء الله ثم ذكر الخلافة الإمامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة ما دونه وذكر إثبات القدر ثم ذكر الخلاف في هذا التباين ومسألة الأسماء والأحكام قال وقولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم من الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه قال وقولنا أنه يزيد وينقص قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق وقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة الله إنه بدا قولا إليه يعود حسنا ثم ذكر الخلاف في البرية وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله ميراث القيامة وذكر الحجة ثم قال اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد على ترتيب المحدثين في كل المحدثين في كل الأزمنة وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من الوصول فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماوات بكل أسمائه وصفاته كما قال الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وما نقول أنه في الأرض وما هو في السماء على عرشه وأنه عالم بما يجري على عباده ثم أعرج إليه إلى أن قال ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة وخلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء إلى أن قال ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردت نفسي إلى سدرة المنتهى إلى أن قال ويعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء بالجنة وهؤلاء بالنار ويعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا ويعتقد أنه أول شافي وأول مشفع وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجله والسيف رفقة إلى أن قال ومما يعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء كل هذا كل هذا يبين به أن المؤلف محمد بن خفيف على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته أهل السنة والجماعة جميع ما ذكر إثبات الإيمان وأنه حق وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأن العصاة تحت مشيئة الله إن جاءت عنهم إن جاءت لهم النار على قدر معاصيهم إذا ماتوا عليها وهكذا ما ذكره من إثبات العرش وأن الله فوق العرش كما يشاء سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان هكذا ما ذكره بعد ذلك من العروج من محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى ما فوق السماء السابعة كل هذا حق هكذا ما ذكر خلق الجنة والنار أن الله خلقهما وهما موجودتان للبقاء لا للفناء أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين إلى غير هذا مما بينه رحمه الله وأنه على طريق أهل السنة والجماعة وأن القرآن كلام الله منزه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا فهو على طريقة أهل السنة رحمه الله نعم إلى أن قال وإما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسجد في أخير من الليل الآخر ويسقط يده فيقول على هل من شيء الحديث وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله أما ما يتعلق بالشعبان هذه فيه ضعيف وخشي على المؤلف الله هو قدير أما تنزل يوم عرفة فقد جاء هذا في صحيح مسلم أن الله يجد ويباهي به الملائكة يعني الواقف بعرفة يجد وليس فيه التصريح في سماء الدنيا أن الله يجد ويباهي به الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء ونزل آخر الليل فبهم الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل أسئلة سماء كل ليلة حين يقاتل في الليل آخر فيقوم يدعوني فأستجيب من يسألون فأعطيه لا يسألون فأعطيه والله لو طلعت هل من داعي فيستجاب له هل من سائل فأعطى سؤله هل من تائب فأتابع عليه كل هذا حق أما ما يتعلق بنصف شعبان فهو الحديث ضعيف ولا يثبت في نصف شعبان حديث لا في قيامها ولا في صوم نهارها ولا في التنزل كل ما ورد فيها هو ضعيف عند أهل العلم نعم حتى يطلع الفجر؟ نعم قبضة في الجنة وقبضة للنار يعني خلق أهل الجنة ووفقهم لأعمالها وخلق أهل النار وخذلهم ولم يوفقهم لأعمال أهل الجنة إن شاء الله السلام. نعم ومن الصوم يا شيخ من كان له ورد مثل الاثنين نعم بالصوم من كان له ورد الاثنين أو الخميس وافق النصف يعني الصوم يصومي هل يعني أيام البيض وأيام الخميس نعم في شعبان وغيره نعم ما في شيء نعم يعني بروحه وجسده مبدو يقضى نعم ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما تعالى ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الإمام محمد بن خفيف ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأن الكلة أو الفرق وأن الكلة أو الفرق وكما قال أهل البدع ونعتقد أن الله الفقر قال حلا يعني حاجة فهم تأولوا على الحاجة يعني اتخذه فقيرا إليه غلط قل هي المحبة قليلا أن يحب محبوبا محبة خاصة كما اتخذ محمد خليلا عليه الصلاة والسلام الله يحب ويحب جل وعلا لكن أهل البدع تأولها على إرادة الخير وإرادة الإحسان الغلط فإن المحبة صفة مستقلة غير الإرادة تليق بالله على وجه الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إن الله يحب التقين إن الله يحب المحسنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فتكرر في القرآن الكريم وجاءت في السنة. نعم والكل أعلاها أعلاها وأكملها. نعم ونعتقد أن الله تعالى خص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ونعتقد أن وهذا الذي قاله أبو عبد الله بن خفيف بالرؤية مرجوح صواب أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام ولم يختص بها بل لم يرى أحد ربه في الدنيا لا محمد ولا غيره الرؤيا مما ادخرها الله للمؤمنين في الاخره قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلموا انه لن يرى احد ربه حتى يموت ولما سئل عن الرؤيا قال رايت ربك قال رايت نورا وفي الوقت الاخر قال نور ان اراه هذا هو الصواب وانه صلى الله عليه وسلم انما كلمه ربه كما كلم موسى اما الرؤيا فلم يره هذا الحديث الصحيح حديث موسى حجابه النور لو كشفه لاحرق سبحات وجه من تهيئ بصره سبحانه وتعالى الرؤيا لها شأن عظيم وجعل نعيم أهل الجنة فادخر الله لهم ادخرها الله لهم في الآخرة وليست من نعيم الدنيا الدنيا دار الأكدار والأحزان والمعاصي والكفر والضلال فليست الرؤيا من نعيم أهلها وإنما هي من نعيم أهل الجنة والسعادة في الآخرة. نعم ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله والعجب من المؤلف رحمه الله نصلي كيف سكت عن هذا ولم ننبه عليه كما لم ننبه على ما تقدم من نزول شعبان ينبغي أن تنبه على هذا هذا هو هناك هذا ليس المسلم لا هناك ولا هناك نعم فضل حاجة صواب الذي أنه لم يرى ربه لا لم يرى ربه في الدنيا حديث نزول شعبان ضعيف نعم ننبه على هذا مبين وغيره نعم الله اعلم تدل على هذا بعموم الايه وما كان لبشر ان يكلمه الا كذا حجه قائمه نعم او من وراء حجاب نعم نعم المتاخرين والمحققين جمع دروس من الله عند نزول شعبان يكون صحيح نعم شيخ ناصر الالباني رجع علمي به انه ليس بصحيح من قديم كتبته من قديم ليس بصحيح لكن رجع جنازته جيد فارغ لهذا الشيء لكن رجع قد يغلط في بعض المسائل في بعض الاحاديث. نعم من الدنيا مطبوعه صور هذا وهذا في صحيحه ولا انا رجعت في الجامع لكن ما ادري ان نرجع فيه. نعم ايه نعم نعم في ايضا الشيخ كتابه حق العلوم ذهبي نعم اذا كانت تتكلم عن حديث كتاب العلوم نعم مثل هذه الاشياء يا شيخ اذا كان درجه الحديث من قبل الحسن لغيره قد يقع قد يقع لكن باب الصفات باب عظيم او باب الصفات باب عظيم ليس به الفضائل ينبغي اعتناء اكثر. نعم وما تقل المسح على الكفر ثلاثا من المسافر ويوم وليله للمقيم وما تقل الصبر على السلطان ذكر المسح هنا لانه يخالف عقيده الرافضه في انكار المسح لهذا ذكر اهل السنه مسح الكفين هنا وان كانت مساله فرعيه لكن لما كان أهل الرشد يخالفون فيها أثبتوها في عقائد أهل السنة. نعم وما تقل الصبر على السلطان من قريش ما كان من زوج وعبد ما أقام الصلاة ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد وارجعوا ما هم باطل إلى يوم القيامة كذلك من قريش ليس بجيد وإن كان له الأصل لكن السلطان يصبر عليه ولو من غير قريش إذا تولى لا يخرج عليه بالمعصية لا عنده كفرا بواحا عندكم من الله برهان سواء كان من قريش أو من المماليك أو من أي جنس إن تولى على الناس ويعوم أو غلب عليهم بسيفه وجب سمعه وطاعة له كما جاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم لكن بيع اختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأمكن. نعم. والصلاة بالجماعة حيث يراد لها والعبد إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويح سنة ويشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة. وهذه الخشيه تدل على علم كبير ولا دل على هذا مع كثرة المنازعين فيه تدل على قوة التحقيق وكمال العلم. نعم يقول صلى الله عليه وسلم العبد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر بينك وبين الرجل وبين الكوفة وبين ترك الصلاة. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل أحدا جنة يعني ولو كان عنده معصية صلى عليه صلى على من مات في القبلة من أهل الإسلام صلى عليه وإن كان عنده شيء من المعاصي ليس من شرط الصلاة على الجنائز أن يكون كاملا أو سليما بل يصلى على الطيب وعلى العاصي. نعم لأن الصلاة شفاعة تنفعه. ونشوف الشهادة والبراءة. نعم قوله الشهادة والبراءة. الشهادة والبراءة بدعة والصلاة على من مات من أهل السنة سنة ما أدري شو مراد فطالع إشارة يحتمل أن يعني الشهادة لأهل الجنة ولا إلا بدليل كما قال أهل السنة والجماعة فشهادة معين أو البراءة من معين إلا بدليل محتمل. أحسن الله إليك. مجملة عبارة مجملة. نعم عند الرافضة. نعم البراءة عند الرافضة تبرأ من ولي الأمر. نعم ليس مراد عند الله ذكر هذا أحسن محاول ذكر هذا أحسن البراءة بدعة في الشهادة أحسن الله إليكم. الشهيد هل يقال من الشهيد؟ لا ما يخص رعم الأولياء إلا منكر رعم حتى ما يقال هل يقال للشهيد هذا شهيد؟ نعم هل استشهد أو كذا؟ نعم إذا قتل سبيل الله مضمون شهيد في الحكم الشرعي أما فيما بينه وبين الله الله يتولى المسؤولية لكن المشهيد لا يقصر ولا يصلى عليه لا قلت له سبيل الله شهيدا الخمس الذي لا يعلمه إلا الله ما يزال من الفتح من الجنين ذكر وأنثى هذا بعدما يتخلق بعدما يعلم الله الملك كي يخلقه ذكر وأنثى بعدما طلع عليه الملك صار العلم يشترك معه من خصائص الله هذا ممكن الآلاف طبيعوا على شيء من هذا بعد الخليق أما قبل ذلك فلا. نعم. ولا ننزل أحد من جنة ولا نارا حتى يكون الله المسلمون ومراه الرجال تسليم بدعة ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله رضي الله عنه وسلم. نعم. تقاربا ظهر على التفسير قد يكون المراء أشد إذا اشتد صار المراء. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله محمد بن الفقيه ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إلى الله ونترحم على عائشة ونترضى عنها والقول في اللفظ والمنصوص وكذلك في الاسم والمسمى بدعة والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء استقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإدارة والزيادة إلا أني أحببت أن أذكر عقول أصحابنا المتصوفة فيما أحدثت طائفة أنسبوا إليهم ما قد تحرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك إلى أن قال وقرأت لمحمد بن قصده من هذا بيان عقيدة السنة والجماعة التي تلقوها عن سلف الأمة من الصحابة، وأن هؤلاء الذين يسوون التصوف من أهل الزهد والورع والاستقامة ليسوا على حال المتأخرين الذين غيروا وبدلوا. المقصود هو أن صوف قسم ساروا عن أهل السلف ونسب إلى التصوف منهم من نسب لورعه وزهده وإقباله على العبادة، ولكنه متمسك بطريقة أهل السنة والجماعة كالجنيد وأبي سلمان الداراني والشيحابي وأشباههم من أهل الصدق. أما الذين أحدثوا وغيروا وبدلوا وأحدثوا بدعا كثيرة هؤلاء ليسوا منهم بالحقيقة. نعم من أهل السنة. نعم الطائفة الأولى. نعم يعني قول بأن الله ذو القرآن مخلوق أو مخلوق، لأن هذا فيه إجمال، ولهذا أنكر السلف على من قال هذا، لكن صرح صوتي مخلوق، وأما القرآن فهو غير مخلوق، وضح لا يجمل. إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التفسير، كتب بذلك إلى أهل الطبر السالة في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لما يعتقد ويذهب إليه، فذكر في كتاب الاختلاف القائل بمشيئة الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على شهادة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائف في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن نفس الصوفية وعلومهم تختلف، يطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو قاسم حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جابر بن محمد قوله لما سئل أرأيت الله حين عبدته؟ قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الأعيان. ثم قال ثم قال وأنه تعالى يراق الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله الله عليه وسلم. هذا قولنا وقول أئمتنا دون الرهبان من أهل الغباوة فينا. مراد رحمه الله أن لهم اصطلاحات قد لا يفهمها بعض الناس فينسب إليهم ما هم براء منه، وفيهم جحال قد لا يتقيدون بالسنة ومع سلف الأمة، وهو صادق في هذا كله، وكان ينبغي لهم أن لا يأتوا بألفاظ مبهمة، ينبغي لهم أن لا يأتوا بألفاظ تستنكر عليهم، بل ينبغي يسلكوا الطريق الواضح حتى لا يتهموا بالباطل، بل لهم يلامون عليه فيما أحدثوا من الإشارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها من لا يعرف حالهم. نعم. وأن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، يبيح الحق رب يعني يبيح الحق له ما ظهر على المؤمنين ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه الإحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، وقارن ذلك قارن بالإباحة، وهم المنسلكون من الديانة. وهذا مثل ما قال المؤلف، من زعم أنه أن له صلة بالله وأنه يروي بقلبه عن ربه مما يظن أولئك الجهام الصوفية حتى يحلوا ما حرم الله وحرموا ما أهل الله على الناس بزعمهم أنهم تلقوا عن ربه، هذا من الكفر والضلال. فليس هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انقطع الوحي، تمت الرسالة ختمت. الواجب على جميع الناس يتلقوا دينهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن كتاب الله. فمن زعم الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها العلم عن الله دون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة فاسدة وباطلة، بل كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. وإن مما نعتقد من ترك إطلاق تسمية العشق على الله، وبين أن ذلك لا يليق لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. وقال أن لا يقال عشقت الله ولكن يقول أحببت الله. العشق كلمة مجملة تقع في ألسنة المفسدين والسفهاء في العشق المحرم، محبة المحرمة، فلا يوصف الله إلا ما وصف نفسه، الحب هم يحبونه، فلا يأتي يتابع الفاظ المعددة لم ترد في النصوص، ولكن أحب الله ورسوله وأحببت الله ورسوله، لأن هذا هو اللي جاء في النصوص. نعم، كذا الشوق إلى الله جاء في النصوص. نعم، وقال أن ما فيه أنه وضلالا، ولذات أن الزوج والشوق إلى لقائه الله جميل. صحيح، هذا صحيح. وقال أن ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، وأن مما نعتقد أن الله لا يحب في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته، لا يمن من خلقه مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه. هذا هو الحق، أنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، ليس في حالة في المخلوقات، بل هو فوق العرش فوق جميع بائن سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة، هو قول الحق، قول أهل الحق، وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. هذا كما قاله أبو عبد الله بن خفيف، والصواب في هذا كما تقدم أيضا. نعم، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما وأن القرآن كلامه رحمه الله. سم. نعم، رحمه الله تعالى. قال ابن خفيف: وأن القرآن كلام، وأن القرآن كلامه غير مخلوق، حيث ما في وذرك وحفظ. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والكلة لهما على خلاف ما قاله المعتزلة، أن الكلة الفقر والحاجة إذا قال وكل عند أهل السنة هي أعلى المحبة، وليس الفقر والحاجة كما يقول بعض الصوفية، بل كله هي معنى المحبة خالصة كاملة. والقرآن هو كلام الله كما قال المؤلف، وليس غير مخلوق من أهل السنة والجماعة. والخليلان هما إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، خصهما الله بأعلى المحبة وأكملها، وهو سبحانه يحب كل مؤمن، يحب كل مؤمنة، يحب جميع الرسل والأنبياء، لكن اختص بهذين الشخصين بخلة، وهما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهي على المحبة. نعم، والخلة والمحبة صفتان لله، هو موصوف بهما، لا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها سيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. وهذا قول أهل السنة والجماعة، كلة تليق بالله ومحبة تليق بالله لا تشابه كلة المخلوقين ولا محبة المخلوقين، وهكذا بقية الصفات كلها تليق بالله على وجه لا يماثل في خطأ. نعم، فالعلم فكيفية منتفية. نعم، ومما نعتقد هو أن الله أباح المكاتب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ظن مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وهذا مثل ما قال المؤلف والحق، وحل الله البيع وحرم الربا، الله باح المكاسب الصناعات من النجارة والإدادة والكرازة وغير ذلك، كل ما ينفع العباد، من حرم المكاسب الخبيثة كالغش والخيانة والربا ونحو ذلك، أما المكاسب مباحة الله أباحها للعباد، والعقود مباحة من الإجارات والبيوع وغير ذلك ليستعينوا بها على طاعته وأداء حقه سبحانه وتعالى. نعم. ينبغي أن يصرح أصوات الإنسان، أما قرآنه غير مخلوق، اللفظي يوهم أن يقال ملفوظ، لكن يصرح أن صوته مخلوق، وأما قرآنه كلام الله غير مخلوق. نعم. لأن ما قال لهم به موجود إلى يوم القيامة، ونعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. وهذا لأن التكلف وسوء الظن، الله أباح الحلال وأمر به وهو موجود بحمد الله، زعم أنه انتزع من الأرض فقد غلط وضل، الحلال موجود يجده من طلبه، المكاسب الشرعية المباحة. نعم. إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لأنه مكتوب من الأرض. ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكتبه وماله وطعامه. ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل من ظاهره بشيء من الحرام وسئل عن ذلك فلا بأس، ولكن عليه يستبرئ من الحرام ويبعده من ماله وينتفع بالحلال، إذا دخل عليه مال من الحرام من سرقة ومن خيانة أو من غير ذلك من طرق الحلال الحرام استبرأ وأبعده من ماله بالتحري والظن وأكل البقية سليما لا حرج فيه، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. لا وجه لهذا. نعم. قد باع النبي واشترى عليه الصلاة والسلام، باع الصحابة واشترى وهم غير الناس. نعم. وأجاز ابن مسعود وسلمان أكل منه وعليه السبيع والناس صدقات والدين الحنيفية السمحة وإنما نعتقد أن العبد ما دام كفى وإن الناس طبقات فيهم الطيب والخبيث فيهم الصالح والطالح فيهم من يتهم ولا يتهم المؤمن يتحرى الخير وينصح لله ولعباده ولا بأس أن يشعل عنده وجود الريبة سم صلى الله عليه وسلم يعرف أنه يتعامل بالريبة أو يبيع على محرم أو عنده محل سكري أو غيره هل يتورع بالدخول عليه أو يطالب خلطا يجب ينكر عليه فيستحق الهجر أقل شيء استحباب الهجر حتى يتوب من أعماله السيئة ظاهره الفسق يستحق أي هجر تلقوا في الوجوب يقول يستحق أي هجر إذا كان الهجر ينفع فإن كان الهجر لا ينفع فإنه يوالى عليه النصح التوجيه والإنكار حتى يستقيم وإذا اختار بالحلال خلى الحلال بالحرام جاز له لأنه لا يعلم أين الحرام نعم تكافئه على المعروف الهداية والتوفيق تكافئه على المعروف نعم نعم جارية. أما إذا ذهب عقله هرم يعني خرف ذهب عقله أو جن سقط عنه لكن ما دام عقله معه فإنه عليه أن يخاف ويرجو فيجب له أن يقلق بسبب معاصيه وليس له أن يأمن بسبب طاعاته ويعجب بنفسه ويظن ويقول إنه نادي بل يخاف ويرجو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء يسأل الله أن يتقبل منه ويعيده من غضبه وأسباب العذاب ويرجو رحمة ربه جل وعلا هذا هو الواجب على المؤمن ولهذا حكى الله جل وعلا أهل الخير من الأنبياء والصالحين قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويادعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال في أهل الصلاح وليكن يدعون يبتغون ربهم في أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هكذا الرسل وأتباعه نعم وقد قد أفرثت الدعاء قد أفرثت مش بعده فهو كافر لا معالى إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار ماسوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه أو لحقه غشية يرتفع عنه بلا أحكام العقل غشية غاية يرتفع عنه بها أحكام العقل وذاب عنه التمييز والمعرفة فذلك خارج عن الملة مخارج للشريعة ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم وهذا اللي قاله ابن خبيب صحيح أيضا هذا هو العلم من زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلم أو بمنزلة من العلم أو بوصف يتصف به من العلم يخرج عن التكليف ويبقى حرا له يفعل ما يشاء لا يصلي ولا يصوم وله يزني وله يفعل كل شيء هذا ملحد في الدين زنديق كافر بالله بإجماع المسلمين

بعد مشهدات بعد. وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والامتحان وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح هي عبارة مجملة أن يشير بهذا أن صفاته كصفاته أو كصفات المخلوقين أو أنها متصفة بصفات المخلوقين يعني أن الخالق حل في المخلوق هذا لا شك أنها الإلحاد مصدق على رسول الله لكن العبارة فيها بعض القلق نعم موجة خاطية في غدان نسخة خاطية عندك لو تمسكوا صلح العبارة نعم. ونعتقد أن المقصود أن هذا كله أن الواجب بيان أن صفات الرب غير صفات المخلوقين وأن الله سبحانه بصفاته بائن من خلقه مستقل عن خلقه فوق عرشه فوق جميع الخلق لا تشبه صفاته صفات خلقه بل هو سبحانه الكامل في ذاته وفي جميع صفاته منزه عن مشابهة المخلوقين في كل شيء كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد وإنما ذكرت في الإشارة في بعض الأحاديث للصفة من باب التحقيق كما ذكر عند ذكر إجابة السماء على إصبع والأرض على إصبع ويشير إلى أصابعه يعني من باب التحقيق إن أصابعه حقيقة وهكذا ذراها العين ولا السمع المراد إثبات أنه حق وأن سمع حقيقة بصر حقيقة إصبع حقيقة يد حقيقة وليس مراد التشبيه والتمثيل نعم. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاع قول النصارى عن المذكورية في ذلك وذلك كفر لله العظيم ومن قال أن شيئا من صفاته وذلك لأن الأرواح جملة من خلق الله خلقها سبحانه الله خالق كل شيء أرواح الحيوانات وأرواح بني آدم وأرواح الجن جميع الأرواح كلها مخلوقة لله مربوبة تنعم وتعذب يصيبها ما يصيب غيرها والله خالقها سبحانه وتعالى أرواح الأخيار وأرواح الأشرار أرواح العقلاء وأرواح البهائم كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ومن قال أن شيئا من صفات الله حال من سلعت أو قال بالتبعيد على الله فقد كفر ليس في المخلوقات شيء من ذات الله بل الله سبحانه بجميع صفاته مستقل بائن من خلقه جل وعلا ليس في ذاته شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من ذاته جل وعلا ولهذا قال عبد الله نعرف ربنا لأن فوق صلواته على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وللقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق وأنه كيف ما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المسلوب لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق ومن قال بغير ذلك فهو كافر. يعني أن القرآن هو كلام الله وإن كان في الصدور حالة الصدور من جهة الحفظ فليس هو كلام المخلوقين فإن المخلوق ينقل يتلوه على أنه كلام الله يحفظه على أنه كلام الله يكتبه على أنه كلام الله يسمعه على أنه كلام الله فكيفما صرف هو كلام الله عز وجل مقروءا محفوظا مكتوبا مسموعا هو كلام الله من جميع النواحي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة لأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين فالحسن ذلك من ذكر على أقطار ونعمائه وإظهار ما في الصالحين وصفة المتقين فذلك ذلك وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولاده وما جرى على وصف المرئيات ما في المخلوقات فاستماع ذلك على الله واستماع البناء والربعيات على الله كفر والوقت بالإيقاع ونحس الرقابين على أحكام الدين وعلى أحكام التوادد والغنى لهو ولعب وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجاري بين أهل الأقباط على أحكام الذكر إلا من تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يخاطبه الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فكيف استماعه فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الايه وكل من زين ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محاله فكل من جمع القول واصحاب الاضافه الى الله فغير ذلك إلا لمن عرفت ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف بل ترك ذلك أولى وأحوط والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء والربعيات بدعة وذلك ما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق والاقتداء به المطلبي يعني الشافعي رحمه الله للمطلب. وهذه العبارات فيها بعض الإجمالات ومراده أن التلحين في القرآن هو التبغيض والزيادة في الكلام لا يجوز لأنه يخرج القرآن عن موضعه وإنما المشروع الترتيل والعناية بإعطاء الحروف حقها. أما يلعى التلحين الذي يخرج القرآن عن وضعه بالزيادات الكثيرة أو تشبيهه بالأغاني وتضييع أوقات الناس في غير طائل هذا ممنوع. كذلك ما يتعلق بالتعبد بالأغاني وما أحدثه الصوفية من رباعيات في أشعارهم وغير ذلك إن كان ذلك على وجه التعبد ذكر المؤلف رحمه الله أنه كفر لأنه استحلال لما حرم الله من البدع منكرة التي أجمع العلماء على إنكارها. وكل من استحل ما حرم الله مما أجمع عليه المسلمون كاستحلال الزنا والخمر يكون كفر أكبر نسأل الله العافية. والتعبد بهذه البدع من البدع أيضا التعبد بالرقصات والأغاني في مدح فلان وفلان مدح النساء أو غير ذلك هذا أيضا من البدع وهو من المنكر. أما الأشعار التي في مدح الخير والدعوة إلى الخير على لحون العرب وعلى طريقة العرب هذا لا بأس به كما أنشد حسان الرسول صلى الله عليه وسلم في هجر المشركين وكما أنشده كعب بن مالك وابن رواحة فالأشعار التي بعيدة عن الشر لا بأس بها فالشر حسنه حسن وقبيحه قبيح. مراد بهذا التفصيل في هذه الأمور وإن كان عبارته فيها بعض الإجمال لكن مراده التفصيل في هذه الأمور رحمه الله. نعم نعم كان أبيات عند الصوفية كان يعني على نمط أربعة يعني فواصل يعني رباعية مهم ثنائية ولا ثلاثية كانها أربعة يعني كل سطر مستقل حتى يكون البيت على أربعة أقسام كأنه يريد هذا. نعم مطلبي شافعي. نعم نعم ما في مانع إذا كان سليما نعم إن من الشعر حكمة. نعم ما ينبغي ما ينبغي يكون سمحا في الأذان لا يطول لا يبطل. نعم نعم إسناد بعض النحات بعض الأبيات الرديئة. نعم أحب بعض النحات إسناد الأبيات الرديئة إذا كان على العرب صوته النحو فقط لا يضرب باب زائدة من هذه القواعد العربية ما التنبيه على ما فيها من الخطأ. نعم الابتداء بهم أولى من الابتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين وبلغني أنه قيل لمشرك الحارس إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد فقال مثل عيش قال مثل قولي اصبر يا نفس حتى تكون دار الجليل فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك قال قلت ببغداد فقال كذبوا والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبى ولم يخف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى فمن عجز عن الصبر كان سؤال أولاده على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث ونقول إن ترك المفاسد غير جائز إلا ويقول نعم ويقول ونقول إن ترك المفاسد غير جائز إلا بشرائط موصومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج ونقول إن المستمع إلى الغناء وهذا هو الحق فإن المؤمن مأمور بالعمل والكشف مثل ما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله قال لا يأخذ أحد لا يأخذ أحد قبله فيأتي بحزن حطب إلى ظهره ليبيعها ليكف بها وهذا خير له من سؤال الناس عطوه ومنعوه فلما سأل الكشف بأطياب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض قال أفضل ما أكل أحد من طعام إن أفضل ما أكل أحد من طعام من عمل يده وكان النبي داود يأكل من عمل يده ما أكل أحد من طعام أفضل من أن يأكل من عمل يده وإن النبي الله داود كان يأكل من عمل يده رواه البخاري فلا ينبغي له ترك العمل ينبغي له يتسبب ويعمل ولا يسأل الناس مذموم إلا عند الضرورة وإذا تعفف وصبر على القليل فلم يسأل الناس كان أفضل إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك ولهذا في حديث سمرة المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رجب التميم صحة وجماعة فالحاصل أنه ينبغي إلى العمل والكسب طلب الحلال حتى يستغني عن الناس إذا اضطر إلى السؤال فلا بأس بغد الحال ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء منبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء منبت النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة معنى في هذا أن الاستماع الأغاني وآلات الملاهي من الفسق من المعاصي ومن أسباب مرض القلب والنفاق وأما نسبته هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهم معروف أنه من كلام مسعود رحمه الله ولكن المؤلف كان غفل عن ذلك ولهذا أسبق النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف أنه من كلام مسعود لا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر نعم يعني وسيلة إنما الحديث ما فيها أثر مسعود مثل النفاق في القلب المعاصي بريد كفر مثل ما المرض بريد الموت قد يتجره المعاصي إلى الوقوع في كفر نعوذ بالله ومنها الغنى والملاهي قد يستردها حتى توقعه في الكفر نسأل الله العافية المؤلف ما تعرف سهل فيها المؤلف رحمه الله شيء تقييد نعم علق عليه النفس لا علق عليه علق هذا الأخر لما يعرف عن المشروط الله المقوم نعم يعني حرام يحتمل أن المؤلف هنا كتبها أراد أن أو يأتي شيء في الأكل محتمل أو أراد أن يكتب شيء فلا يكتب رحمه الله نسي ما نفع لأنه طال عنه رحمه الله نعم استماع الغنى حرام والملاهي والملاهي من نقبح السيئات من وسائل الشر نسأل الله نعم والذين اختاروا قول أئمتنا إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واقف هو ربي وأن المرسل إليهم أكبر فهو كافر ومن زعم ومن زعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي واثق نعم ايش واثق واثق نعم ومن زعم نعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل واشطة صلح واشطة ما عندهم فهو كافر بالله ومن قال بإسقاط الوسواس على الجن وهذا لا شك فهو كافر أن تنقص ظهر يقول المرسل إليهم أفضل من الرسول هذا كلام لا يقوله عاقل نعم لا سمعنا بلغنا عن أحد علق على بعض الصوفية نعم يعني مهمة أن يؤدي فقط لا فضل له عليه نعم نعم ومن قال بإسقاط الوسائط على الجنة فقد كفر نعم كان كلامه ومن متأخر ماذا واضح الثاني ما يأخذ دين عن رأيه وعن قلبه هذا رد على الإنسان فلا دين إلا ما جعل الله عن رسوله نسأل الله السلامة نعم ومن متأخرهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني. قل عليه ما قلت لك ولا ما قلت لك قل عليه. قل عليه. الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. صح كم؟ نعم شيخ. صح كم؟ 85. نعم. 85. محمد عبد القادر. نعم الخامس صف كم 85 الخامس نعم ومن متأخرهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات تعرف اسمه ماجد سألوا عن المرض سألوا عن اسم الأجل هذا الشيخ مع المجاني في جائزة هنا أو هذا مجنون مسكين من المجاني نعم قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعلم وهذا علم عظيم وفقه عظيم فرق بين هذا وهذا مستو العرش ومحيط بكل شيء محتو على كل شيء يعني هو مالك كل شيء والاستواء غير الاستيلاء وغير الملك بين ما تبع السنة والجماعة في هذا وأن الاستواء غير الاستيلاء وغير الملك وغير إحاطة العلم هذا هو الحق سواء العرش يعني على وفوق العرش وارتفع فوق العرش سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله لا يشابه خلق في استوائهم وغير الاستيلاء وغير الملك وغير الإحاطة بالعلم العلم هو محيط بكل شيء نعم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف

رزين رزين قوي موافق للحق رحمه الله. نعم. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عندهم من وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب، وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين بسبب ميله إلى الأشعريين حصل له من هذا الأغلاط ما حصل بأمر هذا أعلم منه من مذهب أهل السنة وأسلم منه وأكبر شأنا. والبيهقي رحمه الله له علم وله حفظ دراية عظيمة، ولكنه وقعت له أغلاط في التأويل سيتوليه الأشعريين أصحاب أبي الحسن الأشعري. نعم. باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة بورود خبر الصادق. باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة بورود هذه ما دخلت عليها بورود خبر الصادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. هذا ما جاء في النصوص نفيها ولا إثباتها، إثبات اليدين وإثبات الصفات من غير نفي ولا إثبات الجانع. نعم. نعم. حاضر. مع توليه وفي عصره وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي انتهى كلام ابن عبد البر. اي نعم. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه كلاهما في القرن الخامس الله واخذ بعضا من القرن الرابع. نعم. مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكتفي أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحد عندكم يتكفأ أطلع إن شاء الله على رواية. وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر والخير في يديك والذي نفس محمد بيده، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،